ظهرت فيك المظاهر تترى آلي العيون ظهرت فيك المظاهر تترى لك منك الكل صار مثلا في الكون سائر حسنك الوحيد شمس لح في جمع تعدى تلي معنى انت ولنا بالفرق انس ولجمع الغيب وانجلى الناس تار فانجلت عنا المظاهر فانجلت عنا المظاهر فلذا همنا بسلمى وبليلى وبهند ورباب وبأسماء وبحسنى وبدعد كلها معنى لأسماء بصفات الحسن تبدي هي لي وجهي خمار وعلى سري ستائر هي لي وجهي خمار وعلى سري ستائر وسنا هذا نور فيض الحق طه من عليه المتجلي صلى في القرب شفاها هم في مجلاه كل وبشوقي صحت آها ذا في مجلاه كلي في هواه كلي في جماله كلي ذاب هم في مجلاه كلي وبشوقي صحت وهو جنات السرائر وبقلبي منه نار وبقلبي منه نار وهو جنات السرائر لك في قلبي يا دار وعليك القلب دار سهل الدواء في الحما أهل الدار.